قال البغوي رحمه الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية. قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت هذه الآية: وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ هذا وعيد، أي فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة؟ بما قدمت أيديهم، يعني عقوبة صدودهم. وقيل هي كل مصيبة تصيب جميع المنافقين في الدنيا والآخرة. وتم الكلام هاهنا، ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم، فقال: ثم جاءوك، يعني يتحاكمون إلى الطاغوت. ثم جاءوك، أي يجيئونك يحلفون، يحلفون بالله إن أردنا ما أردنا بالعدول عنه في المحاكمة إلا إحسانا وتوفيقا. قال الكلبي: إلا إحسانا في القول وتوفيقا صوابا. وقال ابن كيسان: حقا وعدلا. نظيره: لا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وقيل هو إحسان بعضهم إلى بعض، وقيل هو تقريب الأمر من الحق إلى القضاء على أمر الحكم، والتوفيق هو موافقة الحق، وقيل هو التأليف والجمع بين الخصمين. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، أي علم أن ما في قلوبهم خلاف ما في ألسنتهم، فأعرض عنهم، أي عن عقوبتهم. وقيل هو التخويف بالله، وقيل أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبوا. قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم، لأنه يبلغ من نفوسكم كل مبلغ. وقال الضحاك: فأعرض عنهم وعظهم في الملأ، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا في السر والخلاء. وقال: قيل هذا منسوخ بآية القتال، قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله، لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله. قال الزجاج: ليطاع بإذن الله، لأن الله قد أذن فيه وأمر به. وقيل: إلا ليطاع، كلام تام كاف، بإذن الله تعالى، أي بعلم الله وقضائه، أي وقوع طاعته يكون بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم لتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك. ثم استأنف القسم: وربك لا يؤمنون. ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلة، كما في قوله فلا أقسم حتى يحكموك، أي يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، أي اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه، ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها ببعض. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال مجاهد: شكا، وقال غيره: ضيقا، مما قضيت. قال الضحاك: إثما، أي يأتمون بإنكارهم ما قضيت، ويسلموا تسليما، أي ينقادوا لأمرك انقيادا. قوله تعالى: ولو أنا كتبنا، أي فرضنا وأوجبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم كما أمرنا بني إسرائيل أو اخرجوا من دياركم كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر ما فعلوه معناه ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضا بحكمه ولو كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان يفعله إلا قليل منهم. نزلت في ثابت بن قيس وهو من القليل الذي استثنى الله. قال الحسن ومقاتل لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القليل والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي قارأ ابن عامر وأهل الشام إلا قليلا بالنصب على الاستثناء وكذلك هو في مصحف أهل الشام وقيل فيه إضمار تقديره إلا أن يكون قليلا منهم وقرأ الآخرون قليل بالرفع على الضمير الفاعل في قوله فعلوا تقديره إلا نفر قليل فعلوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يؤمرون به من طاعة الرسول والرضا بحكمه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تحقيقا أو تصديقا لإيمانهم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ثوابا وافرا ولهديناهم صراطا مستقيما أي إلى الصراط المستقيم. قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أي ومن يطع الله في أداء الفرائض والرسول في السنن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم لأنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء والصديقين وهم أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصديق المبالغ في الصدق والشهداء قيل هم الذين استشهدوا في يوم أحد وقيل الذين استشهدوا في سبيل الله. وقال عكرمة النبيون ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم والصديقون أبو بكر والشهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم وحسن أولئك رفيقا يعني رفقاء الجنة. والعرب تضع الواحد موضع الجمع كقوله تعالى ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا ويولون الدبر أي الأدبار ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أي بثواب الآخرة. وقيل من أطاع رسول الله وأحبه وفي بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم وإنما نالوها بفضل الله عز وجل. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم أي عدتكم وآلتكم من السلاح والحذر والحذر واحد كالمثل والمثل والشبه والشبه فانفروا خرجوا ثبات أي سرايا متفرقين سرية بعد سرية والثبات جماعات في تفرقة واحدتها ثبة أو ينفروا جميعا أي مجتمعين كلكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن نزلت في المنافقين وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام لا في حقيقة الإيمان ليبطئن أي ليتأخرن وليتثاقلن عن الجهاد وهو عبد الله بن أبي المنافق. واللام في ليبطئن لام القسم والتبطئة التأخر عن الأمر يقال ما أبطأ بك أي ما أخرك عنا ويقال أبطأ إبطاء وبطأ يبطئ تبطئة. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي بالقعود إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله فتح وغنيمة ليقولن هذا المنافق وفيه تقديم وتأخير. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة متصل بقوله فإن أصابتكم مصيبة تقديره فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي معرفة. قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب تكن بالتاء والباقون بالياء، أي ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم في تلك الغزاة فأفوز فوزا عظيما، أي آخذ نصيبا وافرا من الغنيمة. وقوله فأفوز نصب على جواب التمني بالفاء، كما تقول وددت أن أقوم فيتبعني الناس. قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قيل نزلت في المنافقين، ومعنى يشرون أي يشترون، يعني الذين يختارون الدنيا على الآخرة، معناه آمنوا ثم قاتلوا. وقيل نزلت في المؤمنين المخلصين، معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يعني يستشهد أو يغلب يظفر، فسوف نؤتيه في كلا الوجهين أجرا عظيما. قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون لا تجاهدون في سبيل الله في طاعة الله، يعاتبهم على ترك الجهاد والمستضعفين، أي عن المستضعفين. وقال ابن شهاب في سبيل المستضعفين لتخليصهم، وقيل في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين. وكان بمكة جماعة من الرجال والنساء والولدان يلقون من المشركين أذى كثيرا، الذين يدعون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، الظالم أي المشرك أهلها، يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركون. وإنما خفض الظالم لأنه نعت للأهل، فلما عاد الأهل إلى القرية صار الفعل لها، كما يقال مررت برجل حسنة عينه وجعل لنا من لدنك وليا، أي من يلي أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي من يمنع العدو عنا. فاستجاب الله دعوتهم، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد، وجعله الله لهم نصيرا ينصف المظلومين من الظالمين. قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان، أي حزبه وجنوده الكفار، إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية. قال الكلبي نزلت في جماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا، ويقولون يا رسول الله إذن لنا في قتالهم فإنهم قد آذونا، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم، قال الله تعالى فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخشون مشركي مكة كخشية الله، أي كخشيتهم من الله، أو أشد أكثر خشية، وقيل معناه وأشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الجهاد لولا هلا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني الموت، أي هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، فقيل قاله قوم من المنافقين، لأن قوله لما كتبت علينا القتال لا يليق بالمؤمنين، وقيل قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم، قالوا خوفا وجبنا لاعتقادا، ثم تابوا. وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، وقيل هم قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن الجهاد. قل يا محمد متاع الدنيا، أي منفعتها والاستمتاع بها، قليل، والآخرة أفضل، خير لمن اتقى الشرك ومعصية الرسول، ولا تظلمون فتيلاً.